إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن العبودية، أو آخر ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، وأن العبودية مدارها على قاعدتين أصلهما الحب الكامل والذل التام، وهذان الأصلان مبنيان على أصلين آخرين، وهما مشاهدة المنة، منة الرحمن سبحانه وتعالى، المنن التي تتواتر علينا ولا نستطيع أن نحصيها أو أن نحصرها. هذه المنن تورث المحبة، ثم ينظر الإنسان لنفسه فلا يجد نفسه قد قابل هذه المنن بالشكر، بل للأسف ما استطاع أن يقوم بأداء شكر نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى التي لا تحصى، فيورث ذلك أو يورث ذلك معرفة عيب نفسه، مما يجعله يذل بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فمطالعة المنة مع مشاهدة عيب النفس يترتب عليهما الحب لله سبحانه وتعالى حبا يليق به مع الذل التام، وعليهما تبنى العبودية. ثم قال رحمه الله فصل، الذي سنبدأ به اليوم إن شاء الله تعالى فصل. وإنما يستقيم له هذا، أي تحقيق العبودية باستقامة قلبه وجوارحه، يعني لكي يستقيم لك هذا الذي ذكره فلا بد من استقامة القلب مع الجوارح. قال فاستقامة القلب بشيئين. كيف يستقيم القلب؟ والقلب هو الأساس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فباستقامة القلب تستقيم الجوارح، وبعوجاج القلب تعوج الجوارح. فقال فاستقامة القلب بشيئين، أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب. أنت تحب نفسك، وتحب أبنائك، وتحب الدنيا، وتحب المرأة، وتحب أشياء كثيرة جداً لا تقع تحت الحصر، ولكن هل حبك لله عز وجل يكون كحبك لسائر هذه الأمور، أم أن هذه الأمور يتقدم حبها على حب الله عز وجل؟ الله تعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب في حد ذاته ليس أمرا مكروها، وإنما متى يكون الحب قد دخل في دائرة الكراهة، حينما يصبح الحب مماثلا لحب الله عز وجل فحينئذ يكون قد اتخذه ندا، وهذا ما يسمى عند علماء التوحيد بالشرك في المحبة، بشرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن لا يساوي حب أي مخلوق عنده حب الله سبحانه وتعالى. فيقول: فاستقامة القلب بشيئين، أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه. حب الله يسبق حبك لأبيك ولأمك ولزوجك ولأولادك، بل ولنفسك التي بين جنبيك. قال: فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضى، ومقتضى الحب هو الإذعان والانقياد والمتابعة لأمر الله تبارك وتعالى والانقياد للأمر وللنهج. هذا هو مقتضى الحب، إن المحب لمن يحب مطيع. قال: وما أسهل هذا بالدعوة، الكل يدعي المحبة، ولذلك لما ادعى الناس المحبة ابتلاهم الله تعالى بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو المقتضى، وهذا هو الفيصل الذي به يعرف إن كانت المحبة صادقة أم كانت المحبة ادعاء. فالفيصل والميزان بين الادعاء وبين الصدق هو ماذا؟ هو المقتضى. قال: وما أسهل هذا بالدعوة، ما أسهل دعوة المحبة، كل يدعي أنه يحب رب العالمين. قال: وما أصعبه بالفعل، وما أصعبه بالفعل. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، عند الامتحان يكره المرء أو يهان. فآية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع هو المحنة التي يمتحن بها الإنسان فيظهر الصادق من الكاذب عند الامتحان، سلمنا الله وإياه. قال: وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه ويهوى، ما يحبه هو ويهوى، أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله على ما يحبه الله تعالى، فهذا حبه أو ادعاء حبه لله وقف عند الدعوة. قال: فهذا لم تتقدم، أي من قدم ما يحب هو أو يهوى أو ما يحبه محبوبه غير الله، فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلب جميع المحاب، لأن لو كانت محبته سبحانه هي المقدمة لتقدم مقتضاها. قال: ولا كانت هي الحاكمة عليها، أي على جميع المحاب، لا كانت ولا كانت، اسم كان هنا المقصود به ماذا؟ محبة الله تعالى. ولا كانت محبة الله هي الحاكمة عليها، أي على جميع المحاب الأخرى المؤمرة عليها، يعني الأميرة التي تسمع ويطاع لها. قال: وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابه، اسمع حتى تعي أن الرحمن يغار سبحانه وتعالى على التوحيد. يقول: سنة الله تعالى في من هذا شأنه، من ابتلي بحب يقدم على محبة الله ويسبق مقتضى محبة الله تعالى، هذا شأنه أن ينكد عليه محابة. هذه المحاب تكون وبالا عليك البعيد، وتكون سبب النكد بالنسبة لك، وينغصها عليه، فلا يهنأ للحظة مع محبوب من هذه المحاب التي قدمها على حبه لله عز وجل، ينكد عليه محبة وينغصها عليه، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وهذا كلام عال جدا لا يعرفه إلا النقاد أطباء القلوب، هؤلاء هم الذين يرون ببصائر قلوبهم ما عمي عنه معظم خلق رب العالمين من البشر. قال: وقد قضى الله عز وجل قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد. طبعا لا يتحدث عن الحب الذي يكون لله أو الحب الجبلي الموجود كالأب والأم والزوجة والابن وما شاكل ذلك، وإنما يتكلم عن الحب الذي إن تعارض مع محبة الله قدم مقتضاه على مقتضى محبة الله عز وجل. قال: وقد قضى الله عز وجل قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه. من خاف غير الله سلط عليه، مع أن الخوف أمر جبلي، ولكن إذا تعارض خوف هذا المخلوق مع خوف الله عز وجل قدم خوف المخلوق، فحينئذ يعذب به ويسلطه الله عز وجل عليه. ليس هذا وفقط، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه والعياذ بالله، ومن آثر يعني قدم وفضل غيره عليه سبحانه لم يبارك له فيه، مهما كان هذا الإنسان يدعي دعاوى فإنه قد آثر غير الله وقدمه على مرضات الله تعالى. قال: لم يبارك له فيه من ولد ومن مال ومن تجارات وما شاكل ذلك. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا تفسيره ما ذكره الإمام ابن القيم هنا. ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. يسعى بعض الناس إلى إرضاء بعض الخلق بمعصية الله تعالى، فالله عز وجل يجعل هذا الذي أرضيته في غير طاعة الله ورضا يسخط عليك وتعذب به. وقال في موضع آخر ابن القيم: ومن اعتمد على غير الله سبحانه وتعالى واعتز به أذله الله على يدي ولا بد. من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به ولا بد. من اعتز بسلطان، من اعتز بمنصب، من اعتز بمال، من اعتز بعصبة أو بعصبية أو بقبلية، لا بد وأن يذل على يد من اعتز به ولا بد. والله لقد رأينا هذه الأمور مثلات ماثلة بين أعيننا، ولكن من يرى ومن يبصر. إذن الأمر الأول قال: فاستقامة القلب بشيئين، أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحال. الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهذا هو مقتضى المحبة. إذن المحبة هي أولا، ثم يترتب على ذلك ماذا مقتضاها، ما هو المقتضى مقتضى المحبة. قال: الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، كما قال تعالى: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القلب التقي هو الذي يعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، ثم قال وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن من عظم الله عظم أمره، ومن عظم الله عظم نهيه. قال فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه. قال سبحانه، قال الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول ذلك نوح عليه الصلاة والسلام لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا توقرون رب العالمين؟ قالوا في تفسيرها ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه. ثم قال وما أحسن ما قال شيخ الإسلام، يقصد الهروي في كتاب منازل السائرين، كلام هذا هذا كلام صاحب منازل السائرين وليس كلام ابن تيمية، وإنما ابن تيمية نفسه ينقل هذا الكلام في بعض كتبه عن الهروي في منازل السائرين. قال وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي، هو أن لا يعارض بترخيص جاف ولا يعرض لتشديد غال ولا يحمل على علة توهن الانقياد. هذه جملة قوية جدا في تركيبها، وهي مهمة جدا وتحتاج إلى شرح، والإمام ابن القيم سيقوم بشرحها الآن في بضع صفحات، فدعك من المقولة الآن لصعوبتها، ولا نستطيع نحن أن نقوم بشرحها كما شرحها ابن القيم، فسنقرأ كلام الإمام ابن القيم في شرح هذه الجملة، فأعرني سمعك وأعطني قلبك حتى تستفيد من هذه العلوم العظيمة. يقول ومعنى كلامي، يعني الإمام الهروي بين تعظيم الأمر والنهي وكيف يكون تعظيم الأمر والنهي، قال ومعنى كلامي أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل، أول مراتب تعظيم الحق سبحانه وتعالى، تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. يعني يأتي إنسان يقول أنا أحب الله وأعظم الله، نقول فهي الشريعة التي أرسل الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيها أوامر الله ونواهيه، فما موقفك منها؟ يقول لا علاقة لي بهذا، وإنما أنا أحب الله وأعظم الله. نقول هل أنت التقيت بالله؟ لا. لا. هل أنت رأيت ربك؟ أبدا. هل أنت سمعت كلام الله مباشرة؟ أبدا. إذن ما هو كيفية تعظيمك لله إن لم يكن تعظيم لرسالة الله التي أرسل إليك؟ ولذلك كان الإيمان بالرسالة من أعظم ما يثبت الإيمان بالله، فمن لم يؤمن بالرسالة فقد كفر بالله عز وجل قولا واحدا، الكفر بالرسالة كفر بالله عز وجل، لأنك لن تعرف شيئا عن ربك ولا أسماء ولا صفات ولا ما يرضيه ولا ما يسخطه ولا ما، كله ستعرفه عن طريق ماذا؟ عن طريق الرسالة. فقال لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، والكلام طبعا عمن جاء بعد إرسال محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن من جاء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بالرسل الذين أرسلوا إليهم، أما نحن ففضل الله علينا أكبر وأوسع بكثير، لأننا أتانا من أعظم المرسلين وأعظم الرسالات وأعظم الكتب، وهو القرآن الكريم. قال ومقتضاها، أي الرسالة، مقتضى الرسالة الانقياد لأمره ونهي، ولذلك كان الانقياد من أركان الإيمان القلبية. يعني لما بنتكلم عن الإيمان قول وعمل، قول القلب هو التصديق، قول القلب هو التصديق، وعمل القلب المحبة والانقياد. المحبة دائما حينما يذكرون أعمال القلوب أول شيء يقولون عنه المحبة والانقياد والإخلاص والتوكل إلى آخر سائر أعمال القلوب، لكن لابد من الانقياد والالتزام بالأوامر والنواهي، وهذا عمل قلبي. ولذلك الإنسان الذي يتكلمون عن كفره يقولون إن جحد الرسالة، الجحود معناه أنه لم يلتزم ولم ينقض بقلبه، واخدين بالكم؟ لأن هذا معنى أنه انقاد والتزم بقلبه سيظهر ذلك على الجوارح. من الممكن أن ينقاد بالقلب ويلتزم، ثم بعد ذلك تكون الشهوة مانع أو الهوى مانعين من أن يلتزم بالجوارح، هذا شيء آخر. ولذلك يقولون مثلا إن أنك هو لم يصم، لم يصلي، لم يحج، يكفر؟ يقولون هل جحد بقلبه؟ ولذلك يقول ابن تيمية فإن التزم بالصلاة ولم يصلي، إن التزم ولم يصلي، لأن أنت عندك كلمة الالتزام ها يقول لك الرجل ده ملتزم يعني بيصلي وبيصوم وملتحي، لا، ليس هذا معنى الالتزام. الالتزام عمل إيه؟ قلبي، اللي هو الإجابة على النفس. فلابد من الانقياد القلبي والالتزام. البعض بيخطئ يا اخواننا الاطفال الصغيرين، البعض بيظن ان الانقياد عمل الجوارح والالتزام عمل الجوارح، هذا خطأ جسيم. لم يفهموا مصطلحات الشرع، فعليكم بفهم مصطلحات الشرع. فيقول ومقتضاها اي الرسالة الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي. إن عظم الأمر والنهي كان ذلك دليلا على ماذا؟ على تعظيم الآمر سبحانه الناهي. ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبائعة من النفاق الأكبر. انظر، لكي تكون مؤمنا مصدقا صحيح العقيدة بريئا من النفاق الأكبر، يكون ذلك مترتبا على ماذا؟ على تعظيم الأمر والنهي المترتب على تعظيم الآمر الناهي. وحينما نقول الآمر الناهي هذا من باب الإخبار عن الله، لأن البعض يقول لك يعني إيه، هل يجوز أنك تسمي ربنا الآمر الناهي؟ لأن في بعض الإخوة للأسف عندهم شيء من الحنشصة يجي على بعض الألفاظ. لا، باب الإخبار أوسع. البعض يريد لا تذكر خبرا عن الله إلا وقد سبقك أحد من السلف، وكثير مما يأتون به في ارتفاع بالسند إلى ابن القيم وابن تيمية. بنطب ابن تيمية وابن القيم سيقال لهم أيضا من سلفك؟ يقول لك لا، ابن تيمية ما يتقلوش الكلام ده. ليه؟ ما الفرق؟ إخواننا عاوزين القواعد تكون قواعد مجردة حاكمة على الجميع، فاتقوا الله فيما في سلفيتكم ولا تأتوننا بقواعد جديدة ولا تخترعوا في دين الله عز وجل. أقول هذا لأن باب الادعاء وباب الاختراع كثر، حينما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وبالفعل قد وسد الأمر إلى غير أهله، فوجدنا أنصاف طلاب العلم، ممكن كلمة أنصاف طلاب العلم دي حينما تقال تكون فيها تزكية، لما نقول عليهم أنصاف طلاب، والله ما هم بأنصاف لطلاب العلم، بدأوا يتكلمون في دين الله، وأصبحت المواقع والفيسبوكات والأشياء هذه الأمور دي للأسف، والبعض بيأخذ عن هؤلاء وكأنه أخذ عن الإمام أحمد ربنا يسلم. نحن في محنة، صدقوني والله الذي لا إله غيره، نحن في محنة عظيمة حينما وسد الأمر إلى غير أهله. وبعض إخواننا من طلبة العلم وأهله أصبحوا يخافون من الجماهير، وقد قلت قديما نفاق الجماهير خطير جدا، والبعض ينافق من يتسمون بطلبة العلم، فيخشى أن يتكلم بالحق الذي يؤمن به خشية أن ينفض عنه من يتسمون بطلاب العلم، وما هم بطلاب علم حقيقة، فإنهم لو كانوا طلاب علم لكانوا باحثين عن الدليل، والحق لا يعرف بالرجال، وإنما أعرف الحق تعرف أهله. لكن إحنا عندنا بعض الأشخاص قد تجاوزوا القنطرة، فليقولوا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا فلا حرج عليهم، وكلهم مباح لهم، وكأنهم قد رفع عنهم التكليف. أما الآخرون فتنصب لهم الموازين في كل كلمة وفي كل همسة. وأنا عارف أنه يعني لا ما ينفع، ما بعملش مناقشتنا. يقول: فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم. إخوانا والله هذه الكتب ما أحوجنا إلى قراءتها، والله الذي لا إله غيره ما أحوجنا إلى قراءة هذه الكتب. هذا الكتاب يعني أنا بعيد العهد بقراءته، كنا نقرأ هذه الكتب كان قديما، يعني الكتب التي نقرأها هحكي لكم تاريخ قديم من أكثر من 30 سنة، كانت الكتب التي نقرأها غير التفسير شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وفي الفقه الروضة الندية وإن ارتفعنا نقرأ في نيل الأوطار، الروضة الندية لصديق حسن خد فقه حديث بحت، ثم نرتقي إلى نيل الأوطار، ثم كتب ابن القيم، الوابل الصيب، الجواب الكافي، كتب ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم. ولذلك كان يعلمنا مشايخنا أننا إذا تعلمنا مسألة نسعى إلى العمل بها، لكن جاء زمان بعد ذلك أصبح الكلام أكثر من العمل، وأصبح شراء الكتب هو المسيطر على طالب العلم. كنت أشكو لبعض إخواني قبل هذا المجلس اليوم أن البعض من الممكن أن يكون عنده مكتبات بمئات الألوف وهو لم يقرأ فيها، وأفخر الطبعات أفخر الطبعات، وإنما نحن كنا نقرأ كتبا ورق جرايد، ومع ذلك لم يكن الغرض الإكثار من الكتب، وإنما كان الغرض أن تحصل مسألة من المسائل لتعمل بها. فقد أصبح الآن هناك يعني في زماننا الآن انفصال بين العلم والعمل والقول والسلوك، لم يكن ذلك قديما للأسف، وكان عدد السلفيين محدود جدا، السلفيين كان عددهم قليل لأنه لم تكن قد أتت الأموال، ولكن حينما جاءت الأموال للأسف أثرت على كثير من الناس، ودخل كثير من الشباب في السلفية أفواجا، ثم أصبحت سلفية مدخولة، فأصبحت سرورية وأصبحت قطبية. لكن قبل الفلوس، قبل أن تدخل المبالغ والفلوس في الدعوة، كانت الدعوة فقيرة والسلفيون عددهم قليل جدا جدا جدا. لكن بعد ذلك أصبح الحمد لله معظم الشباب اللي على الساحة سلفيين، بس أي سلفية؟ سلفية مدخولة، سلفية اشتريت بالمال، سلفية أثر المال فيها عن طريق عبد الرحمن عبد الخالق ومحمد سرور نايف وهؤلاء الذين اعتدوا على حقيقة السلفية، فانتشرت ولكنها لم تنتشر انتشارا حقيقيا، وإنما المال والمشايخ المشهورين هم الذين استطاعوا أن يجعلوا سلفية مدخولة، سلفية سرورية وسلفية قطبية، مش كده؟ طبعا مش هنقول سلفية مدخلية، لأن هذه السلفية الحقيقية التي تنسب للشيخ ربيع أو تنسب للشيخ محمد أمان الجم، هذه سلفية محمد بن عبد الوهاب، هذه سلفية ابن تيمية، هذه سلفية إمام السلفية في هذا العصر بلا مدافع ولا منازع، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الذي كانت تنسب إليه في السبعينات، السلفية في العالم كله كانت تنسب للشيخ الألباني فقط. وأنا أحكي لكم عن تاريخ يعني كثير منكم لم يكن من شهودي. المهم أن هذا الكتاب أنا بقرأه بيفتح علي يعني ذكريات قديمة جدا، هذا الكلام الذي أقرأه بيذكرني بذكريات قديمة جدا. يقول: فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر، يعني يسعى لكي يعمل ما أمر الله عز وجل به لنظر الخلق، هدف أن الناس ينظرون إليه، وطلب المنزلة والجاه عندهم، منزلة وجاه لأنه الناس تبدأ تشير إليه، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم. إذا فين الإخلاص؟ لا يوجد إخلاص. وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع على المناهي إن كان فيه هناك تطبيق للحدود. قال: فهذا ليس فعل وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي، ولا عن تعظيم الآمر الناهي والناهي، وإنما الأمر كله مرتبط بماذا؟ بالخوف من الناس وملاحظة نظر الخلق إليه وطلب المنزلة والجاه عندهم ليس إلا. قال: فعلامة التعظيم للأوامر. كيف تعرف نفسك؟ امتحن نفسك، ما الدليل على أنك تعظم أمر الله الذي يدل على أنك تعظم الله وترجو لله وقار هذه المحنة؟ امتحن نفسك وامتحن توحيدك وامتحن إيمانك. اسمع: فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، العبادة التي لها وقت ولها حدود. هل أنت ترعى الوقت وترعى حدود العبادة؟ رعاية أوقاتها وحدودها، اسمع، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، لأن كل عبادة من العبادة لا أركان ولا واجبات ولا كمال. هل أنت تسعى إلى تحقيق ذلك أم تأتي بالأركان فقط وتفرط في الواجبات وتفرط في الكمالات؟ قال: والحرص على تحسينها لتبلغ مرتبة المحسنين، أن تعبد الله كأنك ترى في هذه العبادة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وفعلها في أوقاتها، والمصارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها. ويضرب لك الأمثلة، كمن يحزن على فوت الجماعة. هل أنت تحزن وأنا أحزن إن فاتتني الجماعة؟ ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. ثم يضرب مثلا ويقول لك: ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء، يعني بيعمل في البيع والشراء تاجر، يفوت في صفقة واحدة في بلده بدون سفر، من غير سفر ولا مشقة، 27 دينارا خسر في صفقة بدون أن يفعل شيئا، لأنه مثلا على سبيل المثال لم يدخل في الصفقة دي بدون سفر وبدون تعب وبدون مشقة، فاته 27 دينارا، لا أكل يديه ندما وأسفا، يحس إحساسا شديدا بأنه خسر. فهل أنت يا من خسرت 27 درجة في صلاة أديتها منفردا، هل أنت تحزن وتكتئب نظرا لأنه قد فاتتك هذه الفضيلة؟ كما قال عبد الله بن عمر حينما علم أن من يشيع الجنازة بعد الصلاة عليها إلى مسواها، ولا نقول الأخير لأنه ليس مسوى أخيرا، وإنما المسوى الأخير مثلا ما الجنة أو النار، وإنما هذا برزخ كما يقولون، شيع إلى مسواه الأخير، هذا خطأ، لأن هذا فيه، مع أن القائل لا يقصد، وإنما معنى اللفظ ولازم أنه لا قيامة، مش كده ولا إيه؟ مسواه الأخير عن القبر، هذا خطأ، القبر ليس مسوى إيه؟ أخير، وإنما هو ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فحينما توصلوا إلى هذا البرزخ، بيّن له الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكتب له قيراطان، كل قيراط مثل أحد. حزن لأنه لم يكن يعلم هذا الحديث، فقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطنا في قراريط كثيرة جدا. شوف الحزن. فالإمام ابن القيم يقول: ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء، يفوت في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا، لأكل يديه ندما وأسفا، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف وما شاء الله تعالى. يعني أنت لا تعلم قدر ما ضيعت من هذه الصلاة. قال فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا، فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا. ولذلك قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، مش كده؟ قال وكثير من العلماء يقول لا صلاة له، وهو بارد القلب، يعني يسمع أن بعض العلماء يقولون لا صلاة للمنفرد وإنما صلاة الجماعة فرض على الأعيان لمن كان مستطيعا ليس عنده عذر. يقول وكثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، يعني لم يدخله الروع، فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. فلو كان معظما لأمر الله لكان كلام العلماء له يدخل عليه الرعب الشديد، يعني أنا صلاتي لم تقبل إذن سأسأل عنها أمام الله. طبعا لا نتكلم عن كون صلاة الجماعة فرض، وإنما قال بذلك بعض أهل العلم وقالوا لا صلاة له إن لم يصلي مع الجماعة، ومع ذلك تجده كما يقال تارك الصلاة كافر، واختلف العلماء في تكفير تارك الصلاة، ومع ذلك يسمع تارك الصلاة هذا الكلام من الممكن أن يضحك ومن الممكن أن يسخر من هذا القول، بصرف النظر عن كون تارك الصلاة كسلا كافرا أم غير كافر، والذي نرجح أنه غير كافر. ولكن يكفي أنك يا تارك الصلاة، اختلف العلماء في شأنك، هل أنت مسلم ولا كافر، ويصلى عليك أم لا يصلى عليك، هذه في حد ذاتها تجعلك يدخل قلبك الرعب، ومع ذلك تجد الإنسان لا يحرك ساكنا، هذا دليل على عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. قال وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. الصف الأول لو فاته هل يحزن؟ يعني نحن للأسف تجدنا في معظم الأحوال نكون في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، هل نحن كنا من المسارعين لكي نكون في الصف الأول لندرك هذه الفضيلة؟ كلام الشيخ هنا يقول وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه. طبعا يعني لابد أن نوضح صحة الحديث من ضعفه، فهذا الحديث الذي يتحدث عن صلاة الله وملائكته على ميامن الصفوف أخرجه أبو داود وابن ماجه عن معاوية ابن هشام عن سفيان عن أسامة ابن زيد عن عثمان ابن عروة عن عروة عن عائشة أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. قال البيهقي عقب ذكري لهذه الرواية والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ليس على الميامن. قال وضعف الحديث البيهقي وجعل هذه الرواية غير محفوظة. ولذلك قال الشيخ الألباني في أكثر من كتاب من كتبه قام بتضعيف الحديث، وقال في تمام المنة في التعليق على فقه السنة الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ عن عائشة كما قال البيهقي، وقد فصلت القول في بيان علة الحديث في ضعيف سنن أبي داود رقم 104. ثم قال وقد غفل عن علتي كل من حسنه من المتقدمين والمتأخرين كالمعلق على شرح السنة للبغوي يقصد شعيب الأرناؤوط، راجع تمام المنة صفحة 288، ارجع لكلام الشيخ الألباني. وكذلك الشيخ العسيمين في بعض الفتاوى قال إن هذا الحديث ضعيف. قلت مع تحسين الحافظ ابن حجر له وكذلك تقوية الإمام ابن القيم للحديث، فيقول أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. قلت يشير إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة الاستهام القرعة فساهم فكان من المدحضين لا استهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف الأول، ما في الصف المقدم، لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: والثاني؟ قال: والثاني. انظر صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رقم 491. ثم يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته. يعني معنى ذلك أن الإنسان لو صلى في جمع كثير تضاعف له الصلاة أكثر من صلاته في جمع أقل. نعم. قال: وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ قلت: عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. يبقى الرجل مع الرجل جماعة أزكى، يعني أفضل من صلاته وحده. وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله. إذن تكثير الجماعة يؤجر الإنسان عليها ماذا؟ أكثر. واضح الكلام؟ رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وراجع صحيح الترغيب رقم 412، رقم الحديث في صحيح الترغيب والترهيب 412. قال: وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. قال: وكذلك فوت الخشوع. كل ذلك الشيخ يريد أن يعلمك ماذا؟ تعظيم الأمر. يقول: وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب عز وجل الذي هو يعود على ماذا؟ الخشوع وروحها ولبها. روح الصلاة والخشوع ولب الصلاة. اسمع الكلام الخطير، اسمع الكلام الخطير الذي يعرفنا أن صلاتنا في حاجة إلى تصحيح. كلنا ولا أستثني أحدا، كلنا في حاجة إلى تصحيح صلاتنا أيها الإخوة. فشوف بيقول إيه. يقول رحمة الله عليه: فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. لأنه بدن ميت لا توجد فيه روح، لأن الخشوع روح الصلاة. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثلي عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ يعني هل أنت تعطي إنسانا ملكا من الملوك أو رجلا من الناس الكبار تعطيه عبدا هدية أو جارية هدية ميتة لا روح فيها؟ ماذا يفعل بالروح بالنفس الميتة؟ فقال: فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره. تعطيه شيء ميت، هذا الأمر لو أعطيته لملك من الملوك هيطير رقبتك، مش كده ولا إيه؟ لأنك بتستهزأ به. يقول: فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه صلاة بدون خشوع. إذن كأنك أهديت ملك الملوك عبدا ميتا، فهذا فيما فيه. قال: ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا. لكن الصلاة التي خلت من الخشوع وكانت حركات تؤدى بالجوارح فقط، هل تبطل الصلاة ولا تسقط الفريضة وتصبح الذمة لا تزال مشغولة بها؟ كمثل الإنسان الذي صلى مثلا بدون وضوء، أو صلى ولم يأتي بأركان الصلاة كالرجل الذي صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. فلذا يقال عن الصلاة التي كملت في أركانها وواجباتها ومستحباتها، ولكنها خلت من الخشوع، وكان الإنسان يصلي وهو لا يدري شيئا عن الصلاة، وكانت نفسه مشغولة وعقله مشغولا بأمور أخرى. فهذه تسقط الفرض في أحكام الدنيا، خلاف بين الفقهاء تحدث عنه الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين في المجلد الأول طبعة شيخنا الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، حينما تكلم عن الخشوع المجلد الأول انتهى بالكلام عن منزلة الخشوع، ففي نهاية الكلام عن الخشوع تحدث الإمام ابن القيم عن حكم الصلاة بدون خشوع، وهل تسقط الفرض في أحكام الدنيا وتكون مردودة على صاحبها يوم القيامة ولا يساب عليها أم لا؟ حقق المسألة رحمة الله عليه في مدارج السالكين، والقول الذي ارتضاه في مدارج السالكين والذي ذكره هنا بقوله، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يسيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاة إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى بلغ عشرها. كل هذا مرتبط بماذا؟ بحضور القلب والخشوع بين يدي الله عز وجل. فتصور حينما تخرج أنت من الصلاة أو أخرج أنا، وما كتب لي إلا جزء قليل جدا، وربما لم يكتب للإنسان شيء من ذلك على الإطلاق، ربنا يسلم. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي، والإمام الألباني حسنه رحمة الله عليه. قال الشيخ ابن القيم: وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، يعني طبق سائر الأعمال من صيام ومن زكاة ومن حج ومن ذكر، كل الأعمال، ومن أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومن مدارسة للعلم وتدريس للعلم، كله كله كله خاضع لهذه القواعد. ومن الممكن أن يضيع عمرك في طلب العلم وفي تعليمه وتكون النية مدخولة، وبناء على ذلك تكون من أول من تصعر بهم النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاحذروا. يقول: وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى، تفاضل الأعمال وزيادتها ونقصها، بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. يعني ممكن تلقى الله وقد ألفت 200 كتاب، القضية ليست بالكثرة، وإنما القضية بما يثمره العمل من أعمال القلوب. فقال: تتفاضل الأعمال، اسمع كلام عالي جدا، تتفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا. مش يكفر يعني يخرج الناس من الملة، التكفير بمعنى كفارة، يعني كفارة للعمل الذي يكفر الذنوب، واخدين بالكم؟ قال: وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. فالعمل الكامل يكفر الذنوب، والعمل الناقص يكفر على قدر ما قبل منه، وقبوله مرتبط بماذا؟ بما كان في القلب من محبة وإخلاص وتوكل ومحبة وتوابع هذه المحلة. قال رحمه الله: وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما القاعدتان: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه. يقول هذا لخالد بن الوليد: لو أن أحدكم يا خالد أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد يقدم أحد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فهل ركعتان تصليهما أنت مثل ركعتين يصليهما الصديق أو عمر أو عثمان أو أبدا؟ ولذلك التفاضل يكون بما في ماذا؟ ليس بالكسرة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، أي الخوارج. ثم بين أن الخوارج الذين يكسرون من الصلوات ومن العبادات ومن الطاعات يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ ليه؟ العلة. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني ما بيدخلش للقلب. فالقضية قضية إيه؟ القلب. فالتفاضل في الأعمال يكون بتفاضل ما في القلوب من محبة وانقياد وتوكل وإخلاص إلى آخره. فقال: وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، والقاعدة الثانية تكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. فمن الممكن أن يأتي الإنسان بأعمال كثيرة ولا تكون هذه الأعمال كافية لتكفير سيئة، نظرا لأن هذه الأعمال لم تكن قد جاءت وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، فكانت ناقصة. قال: وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث. إذا معنى ذلك أن بعض الناس من الممكن أن يتعاطى الكلام في العلم ولكنه ليس مؤهلا لفهم هذه الحقائق العالية. فيقول: وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه: إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا: فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصامه، وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير 3 سنين كل سنة؟ يعني هو صام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء يكفر سنة، ويوم عرفة يكفر سنتين. يقول لك: طيب هو كل سنة بيصوم عاشوراء وبيصوم عرفة، فكيف يكفر 3 سنين في سنة واحدة؟ قال: وأجاب بعضهم عن هذا، أتى بحل عظيم، بأنه ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات. وكفر السنة، طب بقية السنة بقى 3 سنين يزداد درجات ويزداد فضائل. فرد ابن القيم وقال: يا لله العجب، فليت اللام المفتوحة دي بتستعمل بعد يا في جملة نداء تفيد التعجب، وتأتي مبنية على الفتح، يا لل، يا لل مش يا لي، هي جرة تجر، ولكنها ايه؟ هي مبنية على الايه؟ على الفتح. يا لا، يا للجمال، يا للهول، يا للعجب. فاللام حرف جر مبني على الايه؟ على الفتح. واخدين بالكم؟ يا لله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. ده أمل الإنسان إن صام هذه 3 أيام أن تكفر عنه سنة واحدة. واخدين بالكم؟ يقول في أذان يا إخواني شغال، في حد شغال بيأذن جنبي؟ يا إخواني اللي يجيب تليفون من فضلكم يسجل بيه، يقفل كل شوية الحاجات اللي بتحصل دي. حول الأكواتين. وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات، وهل الله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفير بهذه مشروط بشروط، تكفير الذنوب مشروط بشروط، موقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه. فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير. وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه ولم يوفي حقه ولم يقدره حق قدره، لم يقدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا العمل؟ هذا العمل يحتاج إلى تكفير أصلا، مش كده ولا إيه؟ يعني هذه الأعمال ربما كانت هي التي في حاجة إلى تكفير نظرا لما شابها من عجب ومن رياء ومن من كما ستسمع. قال: فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا، وكلام ابن القيم هنا مسألة نظرية، وإلا فإن العبد لا يثق أبدا في نفسه، واضح؟ لا تثق في نفسك أبدا، وإنما ضع في اعتبارك أنك محلا للعيوب ومحلا للإساءة، وإلا فكيف يطالع عيب نفسه مع مشاهدة منة الله عز وجل. فقوله هنا: فإن وثق العبد في عملي، هذا من الناحية النظرية، وإلا فإنه لا يوجد عبد يثق في ماذا؟ في عملي على الإطلاق، ولا تعرف نتيجة عملك إلا يوم أن تلقى ربك سبحانه. فإن وثق العبد من عملي فرضا يعني بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا، ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره، ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو من به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه، ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته، فهذا أي شيء يكفر؟ دي الموانع كثيرة جدا، الموانع كثيرة جدا. فيقول: ولا مبطل يحبطه. إيه هي المبطلات التي تحبط العمل؟ انظر، وفي كل الكلام الذي تسمعه اعرض نفسك على هذا الكلام، واعرض عملك على هذا الكلام. ولا مبطل يحبط من عجب، تجد نفسك كده معجب جدا بعملك، أو رؤية نفسه فيه، تفرح كذا وترى نفسك أتيت بما لم يأتي به أحد، أو أتيت بشيء عظيم. شوف نفسك، كونك إنك تشوف نفسك في العمل ده في حد ذاته من المحبطات. أو من به، تمن، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فيقول: أو من به. اسمع، الأمر يتعدى العجب ورؤية النفس والمن. أو يطلب من العباد تعظيمه به، يطلب من الناس ويغضب جدا إن لم يعظموا الناس ولم يعرفوا حقه ولم يعرفوا قدره. ما قدرك؟ ما قدرك؟ أو يطلب من العباد تعظيمه به، أو يستشرف، يطلب باللسان أو بالقول أو بالكتابة أو بشيء من هذا، أو يستشرف بقلبه، وإن لم يطلب القلب يستشرف ويتمنى هذا، أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه، أو يعادي من لا يعظمه عليه، ياخد موقف من بعض الناس علشان الناس دي مش عارفة حقه وهضمته حقه، مش عارفة قدر الشيخ، فيبدأ مش عارفين قدري، وكأنه نبي قد كفر به بين قومه، أو يعادي من لا يعظم عليه. ومن الممكن أن يوعز إلى طلابه بذلك مع أنه يظهر غير ذلك، فتجد أن من حوله هم الذين يوعزون للناس بهذه الأمور، ومن لم يعظم الشيخ يعادى بناء على ذلك، ويرى أنه قد بخسه حقه، حق كبير، وأنه قد استهان بحرمته، فهذا أي شيء يكفر؟ هذا العمل يكفر إيه؟ هو قبل أصلا؟ ده العمل في حاجة إلى تكفير، مش كده ولا إيه؟ ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسد ويحبطه. محبطات العمل كثيرة جدا، فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر. الرياء محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. أخواننا الحمد لله رب العالمين، هو ده الأمر اللي شغالين عليه، بس هذا أمر عظيم حتى لا تقع في البدعة، ولكن ليس وحده، وإنما معه بقية الأمور التي ينبغي عليك أن تحفظ عملك وأن يتحقق عملك به. قال: والمن به على الله تعالى بقلبه، ليس باللسان، المن بالقلب فقط مفسد له. تضر نفسك يا عم، ما انا بعمل في قلبي والناس كلها بتعملش، انا بعمل اللي محدش بيعمله، ده في حد ذاته الله غني عنكم. ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني عنكم. تفكر نفسك يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. رب العالمين غني عنكم، عبادتكم لكم أنتم، العبادة لكم، أعمالكم لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيقول: والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له. وكذلك المن بالصدقة والمعروف على الناس يعني، والبر والإحسان والصلة مفسد له، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن هذا محبط من محبط من محبطات الأعمال. وأكثر الناس ما عندهم خبر عن من السيئات، وأكثر الناس بل أقول وأكثر طلاب العلم ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يحبط العمل وأنت لا تشعر أن العمل قد حبط. تكون شوف المصيبة. يقول الإمام ابن القيم: فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض رفع الصوت. وليس هذا بردة، يعني هذا المحبط ليس ردة، وإنما كبيرة من الكبائر أحبطت الأعمال، وليس هذا بردة، بل معصية يحبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ إن كان الذي يجهره للآخر في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته يحبط عمله وهو لا يشعر، فما الظن بمن قدم على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قول إنسان كائنا من كان، وقدم طريقه وقدم حزبه وهديه على هدي حزب وطريق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا أي من المحبطات قول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة، والعينة طريقة من الطرق التجارية في البيع والشراء توسط فيها السلعة، ولا يكون الغرض السلعة، وإنما الغرض هو الدينار بدينار وربع أو بدينار وزيادة. واخدين بالكم، يوسط السلعة فتصبح التيس المستعار. فالعينة تحايل، مثل قضية المحلل في قضية الطلاق ثلاثة. فقالت السيدة عائشة لزيد بن أرقم: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. أبطل جهاده، يعني هذا العمل العينة محبطة للجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما غايته أن يكون معصية. ثم قال: فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على علمه ويحذره. وقد جاء في أثر معروف: إن العبد لا يعمل العمل سرا لله، لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية، وليس بحديث صحيح، وإنما أثر مذكور عن السلف. قال: فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله، كما لو فعله لذلك. ثم يقول ويذكر سؤالا ويتولى الإجابة عليه: فإن قيل فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ نقول: الإجابة عليه بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العشاء. يقول الإمام ابن القيم: فإن قيل فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ إذا تاب بعد أن أتى بهذه المحبطات من الرياء ومن العجب ومن مشاهدة النفس ومن المن ومن هذه المحبطات، وقد أتى بهذه المحبطات التي أحبطت عمله الذي أسلفه، فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ قال: قيل إن كان قد عمله لغير الله تعالى، يعني كان غالبا عليه الرياء وعمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية، فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه، فيصير لا له ولا عليه. واضح؟ يعني إن كان العمل قد وقع في بدايته رياء وليس لله، ولم يخطر ببال العبد إلا من عمل العمل له من البشر أو حظ النفس وما شاكل ذلك، فهذا قد وقع العمل منذ بدايته لغير الله، فما حكمه؟ مردود. إذن ما فائدة التوبة؟ ترفع عنه عقاب، لأنه كان مستحقا للعقاب، لأنه أشرك بالله عز وجل وأوقع العمل لغير الله تعالى. قال: فإن قيل فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية، فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، التوبة لا تجعل العمل الذي عمل لغير الله لله، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه، فيصير لا له ولا عليه. الاحتمال الثاني: وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب أو رياء أو تحدث به ثم تاب من بعد ذلك وندم، فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط، لأن أصل العمل كان لله ثم طرأ عليه المحبط، فلما تاب من المحبط قد يعود إليه العمل. قال: وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل. ثم يبين أن المسألة قد بنيت على أصل، فيقول: والمسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها؟ فالردة أصل، والعمل الذي وقع فيه الشرك الأصغر وهو الرياء سيكون فرعا منها. فهل الردة تبطل العمل إن كان إنسان مسلم مؤمن أتى بأعمال صالحة وهذه الأعمال مقبولة ثم قبلت، ثم بعد ذلك طرأت عليه الردة فارتد عن الإسلام، فالردة تحبط جميع الأعمال، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا العمل قد أحبط كله بالردة، فإن تاب من الردة هل تعود له أعمال أم يستأنف الأعمال من جديد؟ واضح؟ هذه هي القضية. الأصل التي يبني عليها الفرع. قال والمسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبط إلا الموت عليها، لقول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فقيد حبوط العمل بالموت على ماذا؟ على الردة. فقال أو لا يحبط إلا الموت عليها، فيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. والإمام أحمد لو السلف كان لهم في المسألة قولان أو أكثر يذكرهما أو يذكر الأقوال المتعددة وتصبح أقوالا له رحمة الله عليه. فإن قلنا تحبط العمل بنفسها، الردة تحبط العمل بنفسها ولا يشترط الموت عليها، قال فمتى أسلم يعني تاب من الردة استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام. وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا، فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله الذي عمله قبل الردة. واضح الكلام؟ قال وهكذا العبد، هذا الأصل إن تقرر سيبني عليه الفرع. يقول وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة، هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة يعني التي أحبطت بالسيئة؟ يخرج على هذا الأصل، فيكون فيه للعلماء ماذا؟ القولان. واضح الكلام؟ قال ولم يزل في نفسي، ابن القيم يقول ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة، مع أن ابن تيمية تكلم فيها في مواضع متعددة من كتبه في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع والحادي عشر وكذلك في درء تعارض العقل والنقل. يقول ابن القيم ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة ولم أزل حريصا على الصواب فيها. انظر إلى العالم الذي يبحث جديا في هذه القضايا، لأن هذه القضايا قضايا القلوب وأمراض القلوب. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يعتبر طبيبا فيها لا يبارى وإماما فيها رحمة الله عليه. يقول ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة ولم أزل حريصا على الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب، ويكون الحكم له يعني يحدث صراع وتدافع وتقابل بين الحسنات والسيئات، فأيهما كان أقوى؟ له الحكم والغلبة. ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب، ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن. فإذا غلبت على العبد الحسنات دفعت حسناته الكثيرة سيئات، إن كثرت الحسنات وكانت قوية وكثيرة ومقبولة وتوفرت شروطها تمحو، وذلك قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال فإذا غلبت على العبد الحسنات دفعت حسناته الكثيرة سيئات، بعكس من قال الله في شأنه وأحاطت به خطيئته. فإذا الخطيئة إن كانت أقوى هي التي لها الغلبة. يقول ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة. فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب يعني وتوفرت فيها شروطها، من ندم شديد يستطيع أن يحرق السيئة، ثم عزم من حديد على عدم الرجوع إلى المعصية مرة أخرى، لأن التوبة ينبغي أن تستغرق الأزمنة الثلاثة، فالماضي لا يستطيع الإنسان حياله إلا ماذا؟ الندم، لأنك لا تستطيع أن ترجع إلى الماضي لكي تمحو ما ارتكبت فيه من آثام، وإنما لا تملك من الماضي إلا ماذا؟ الندم، فكان الركن الأعظم من أركان التوبة، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، لأن الركن الأعظم فيها. ثم الزمان الحاضر، فهذا الإقلاع لا تملك فيه إلا الإقلاع، والمستقبل ليس بيدك، وإنما المستقبل بيد الله عز وجل، فأنت تملك ماذا؟ العزم على عدم الذنب. فإذا التوبة تستغرق الأزمنة الثلاثة، فما يقابل الماضي هو الندم، وما يقابل الحاضر هو الإقلاع، وما يقابل الزمن المستقبل هو ماذا؟ العزم، ولكن بشرط أن يكون من حديد. ولذلك العزم على ألا يعود إلى الذنب، ولذلك إن أتى بالشروط الثلاثة ثم بعد ذلك ضعفت نفسه فوقع في نفس الذنب وتكرر الأمر، وكلما أتى بالشروط الثلاثة هذا الذي يسمى الأواب. ولذلك قال إن في سورة الإسراء ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين في التوبة وتأتي التوبة بشروطها فإنه كان للأوابين الرجعين كثير الرجوع، فإنه كان للأوابين غفورا. ولذلك جاء في الحديث علم ربي أن علم عبدي أن له رب يؤاخذ بالذنب ويغفره ويتوب عليه إلى آخر الحديث. ثم قال في آخره فليعمل عبدي ما شاء. هذا الكلام لا يقال هكذا، الذي يقول هذا الكلام رب العالمين وهو أعلم بالنفوس. ولذلك قال يعني هذا الحديث لكي تفسره صوابا ضعه مع قوله تعالى في سورة الإسراء ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فيقول فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبر. عتاقة يعني إيه؟ قام بعتق رقاب في الجاهلية، وصلة أرحام وبر فعله في الشرك، هل يساب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الخير الذي فعلته في الجاهلية يكتب لك، أما الشر الذي فعلته في الجاهلية فالإسلام يجب ما قبله، فالإسلام إن جب فإنه لا يجب ما قبله من حسنات وسيئات وتصبح الصفحة بيضاء، لا، بل أسلمت على ما أسلفت من خير. ولذلك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحانه، سبحان الله، رحيم كريم محسن أفضل. قال فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحة صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته. ولذلك يقول المحقق الذي استظهره المصنف في هذه المسألة هنا جزم به في مدارج السالكين صفحة 308 في الجزء الأول، وهو متأخر في التأليف عن هذا الكتاب، ويدل على ما ذهب إليه قول عائشة المتقدم لزيد بن أرقم رضي الله عنهما أبلغ زيدا أنه أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال ابن رجب في فتح الباري وهذا يدل على أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات ثم تعود بالتوبة إليها، بالتوبة منها. يبقى ابن رجب رحمة الله عليه استدل بقول السيدة عائشة أبلغ زيدا أنه أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، فإن تاب عادت إليه حسناته. قلت وهو مبني على الأصل الذي ذكره ابن القيم، وهو مأخوذ من قوله تعالى المقيد بماذا؟ بالموت على الردة، ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى، انظر بقى الذي يستدل على هذه القضايا بأمور من النواحي الجسدية البدنية، انظر إلى الفقه والدقة، كله طب، هذا طب القلوب وذاك طب الأبدان. فيقول يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها، حتى كأنه لم يضعف قط. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، القوة المتقدمة على المرض بمنزلة الحسنات التي أسلفها، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية أي بعد الشفاء من المرض والمعالجة بمنزلة التوبة سواء بسواء، واضح؟ فيريد أن يمثل الحسنات التي أسلفها الإنسان قبل المحبطات بصحة الإنسان قبل أن يأتيه المرض، والسيئات المحبطة بالمرض، ثم العافية التي تحدث للإنسان بعد الشفاء بعودة الإنسان إلى ما نتحدث عنه والخلاف فيه، فيمثل هذا ويقيسه بهذا، واضح الكلام؟ فيقول وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا، يأتيه المرض فيكون شديدا فيأتي على الجسد فلا يقوى بعد ذلك الجسد إلى أن يرجع إلى ما كان عليه من عافية قبل ذلك. وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها، مش لتقاوم، لا، لتقاوم الأسباب وتدافعها وعود البدن إلى كماله الأول، فحدث مقاومة بين الأسباب وحدث تدافع ثم عاد البدن إلى كماله الأول. ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط، لماذا؟ لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته، كما قال الشاعر يقصد أبا الطيب المتنبي: لعل عتبك محمود عواقب، وربما صحت الأجسام بالعلل. هذا يقول في الواحد في شرح ديوان أبي الطيب، يقول لعلي أحمد عاقبة عتبك، وذلك بأن أتأدب بعد عفوك، فلا أعود إلى شيء أستوجب به العتبة كمن يعتل، فربما تكون علته أمانا له من أدواء غيرها، فيصح جسمه بعلتي مما هو أصعب منه. فيقول لعل عتبك حينما عتبت علي ووبختني وعاتبتني، يقول هذا لسيف الدولة الحمداني، لعل عتبك محمود عواقبه، أستفيد من هذا العتاب فلا أستوجب الملامة مرة أخرى، ولا أقع فيما أستحق به العتاب مرة أخرى، فأتقوى وأتأدب. وهذا بالنسبة لهذا الكلام لا يكون لكل إنسان، في إنسان كل يوم تعبه ويرتكب نفس الخطأ، وتعبه ويرتكب نفس الخطأ، خلاص هو تحس ان جدته نحست على العتاب وعلى التقريع. لكن في بعض الناس كما يقال يعني المسألة بالإشارة، مجرد ما تعتب عليه ما يتكررش مرة تانية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم وما يعتذر منه، شوف الأدب العالي، إياكم، والحديث في السلسلة الصحيحة، إياكم وما يعتذر منه، ما ترتكبش شيء تعتذر منه، ليه تهين نفسك وتيجي كل يوم حقك علي، أنا آسف، ما تزعلش مني، مش هعمل كده تاني، وتزل نفسك أمام فلان أو علان وتيجي ترتكب الخطأ تاني. طب ما تكون عزيز يا أخي وما ترتكبش أخطاء، واحد يقول لك طب خلاص أنا مش هعتذر، ده أنت كده تبقى بجح، يعني ترتكب الأخطاء وما تعتذرش، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيقول لك ما تعتذرش، لا، عليك أن تعتذر إن أخطأت، ولكن يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم وما يعتذر منه، ما ترتكبش الأسباب التي تجعلك تقع في الخطأ ثم تأتي لتعتذر وتكرر الأمر. فيقول لعل عتبك محمود عواقب، العواقب ستكون محمودة إن شاء الله، فأنا لن أرتكب هذه الأسباب وسأتأدب حتى لا أقع فيما يستحق اللوم أو العتب. ثم يستدل على ذلك، وكان خلي بالكم المتنبي، يعني لا نتكلم عن دين الرجل وإنما نتكلم عن ثقافة الرجل وعلم الرجل وحكمته. كان هذا الرجل عنده علم بالدنيا وبالواقع وبالناس وبالأدب وبالاجتماع، ولذلك كان شعره يمتلئ حكمة. شعر أبي الطيب المتنبي كان مملوءا إيه؟ حكمة. ولذلك دائما تؤخذ الأمثال لدرجة أنه قد صنف كتاب في جمع حكم أبي الطيب المتنبي في الشعر، الأبيات التي أخذت منها إيه؟ حكم، وأصبحت أمثالا سائرة. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وما شاكل ذلك، هذه من أبيات شعر أبي الطيب المتنبي. هذا الكلام ليس مدحا في الرجل ولا ليس تزكية للرجل، فالرجل تاريخه معلوم بالأمور التي تستحق الذم، وإنما نحن نتحدث هنا عن جانب واحد، لأننا عارف في بعض إخواننا ملتقطي السقطات ومتتبع العورات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم. احنا ما بنديش على حد غير بالخير إن شاء الله. نسأل ما نقدر نقول ربنا يخسف بهم الأرض، لا، الصواب أن تدعو لإخوانك هؤلاء الذين يعني عندهم أمراض، لأن ده مرض نفسي خطير. في مرض نفسي بيبقى عند الإنسان لا يرى نفسه إلا إن أسقط الآخرين، ولا يرى نفسه إلا إن انتقص من الآخرين، لأنه مريض من داخلي، مريض من داخلي. والمريض اللي من داخلي لا يريد لأحد العلو أبدا، ولا يريد أن يرى إنسانا ناجحا. صفة البليد، كان البليد دايما في المدرسة تلاقيه إيه؟ أول ما تيجي النتيجة يقول يا رب ما ينجح أحد. ليه؟ لأنه عارف أنه ساقط، فيبقى خايف. أمنية البليد أن تكون نتيجة المدرسة لم ينجح أحد، واخدين بالكم ولا لأ؟ طبيعة الساقط. ولذلك تجد ممكن واحد يجي يجلس معنا في المجلس هنا الآن لا ينظر لأي خير في المجلس، ولكن يبحث عن عورة لنا، ويبحث عن ثغرة يدخل من خلالها. هذا ربنا يكفينا شره، ولكن نسأل الله عز وجل أن يهديه. في بعض الإخوة يجي لك ممكن يسجل لك علشان من الآخر يمسك لك أي ثغرة أو شيء. أخوانا هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. وللأسف في بعض إخوانا الذين دخلوا في الإسلام حديثا من الأعاجم ما التقوا إلا بأمثال هذه النفوس المريضة، فظنوا أن هذا هو المنهج الشرعي. وهؤلاء للأسف، يعني أنا أظن أن هؤلاء للأسف ابتلوا بلاء عظيما، أنهم ما اهتدوا إلا إلى هذه الجراثيم، ما التقوا إلا بأمثال هؤلاء المرضى النفسيين. مرضى لا، هو لا يرى نفسه إلا إن أسقط فلانا وأسقط علانا وأسقط كذا، وتجدوا يتضارى في المنهج. يا عم منهج إيه؟ المنهج مش كده خالص. منهج إيه؟ كل سنة وانت طيب. منهج ايه يا عم الشيخ؟ انت مريض، وللاسف لن ترى نفسك الا في اسقاط الاخرين. والا تيجي تقوله طب مين يؤخذ عنه العلم في مصر؟ تحس انه الجور جاي عايز يقولها بس مش قادر. لا يوجد الا انا بس. يا عم انت، يا عم كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. يقول المتنبي، ونرجع تاني، ما بنعظمش في المتنبي ولا بده الشيخ الامام ابن القيم اللي استدل بالكلام، وربما صحت الأجسام بالعلل. شوف الحكمة. قال: فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق، لا إله غير ولا رب سوى. أظن أن هذا مريض النفس، هذا من الممكن، لا أقصد شخصا معينا يعني، بهذه الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة ممكن يقول لك شايفين الرجل ساب المنهج وبدأ يتكلم في أحوال القلوب وشغل الرقائق، وشغل الرقائق ده بتاع محمد حسين يعقوب والكلام ده، هيخلي ابن القيم تبع محمد حسين يعقوب. شوف الخيمة التقيلة. يعني احنا بنقرا، احنا بنقرا لمين؟ تاخدين بالكم ولا ايه؟ والله العظيم ده ابن القيم اللي بنقراه. بس للأسف كثير من الناس ظنوا أن المنهج هو إسقاط فلان، ده بعد وفلان اديله بالكوباية. يا عم كوبايتي يا عم الشيخ، ربنا يستر علينا. فصل. وأما علامات تعظيم المناهي، في شيخ يضرب حد بالكوباية في المسجد؟ يعني دي تحصل دي ولا ايه؟ خد يلا. ايه يا عم في احنا قاعدين في قهوه بلدي ولا ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ده حصل الكلام ده بجد والله. وخطيب اوقاف للاسف، خطيب للاوقاف تبع وزاره الاوقاف، بس احنا للاسف ما بنضرش حد، احنا ما بنضرش حد، لكن لو حاولنا نوقف كل واحد عند حده ممكن وباي طرق، بس احنا ما بنسلكش هذه الطرق الخسيسه. ماشي. فصل. واما علامات تعظيم المناهي، كلام مش عاجبه. واما علامات تعظيم، بعد ما تكلم الامام عن تعظيم الاوامر التي تدل على تعظيم الامر سبحانه وتعالى، قال: واما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مظانها واسبابها وما يدعو اليها، ومجانبه كل وسيله تقرب منها، سد الذرائع. ولذلك كان من الدين سد الذرائع، سد كل. ما معنى سد الذرائع؟ الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة التي توصلك إلى الشيء. فلما بصوا، رب العالمين أمر بأوامر وأباح مباحات وجعل المؤمن في داخلها، مش كده؟ في داخل المباح والأوامر الشرعية، وجعل عليها سياج، فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لأنك جواها فما تعديش وتخرج منها، لأنك لو خرجت منها تروح فين؟ للمكروه والحرام، مش كده ولا لا؟ فالأوامر والمباحات قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تخطيش براها لأنك أنت جواها. وحرم المحرمات وجعلها بعيدة عنك وعليها حدود، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش جنبها. ولذلك حرمها وحرم الطرق المفضية إليها. فمثلا على سبيل المثال، حرم الزنا، لم يقل الزنا حرام فقط، لكن من الممكن أن يختلط الرجل بالمرأة ويسلم عليها، وما فيش مانع لو قابلها يعني ياخدها بالحضن ويتكلم معاها بقى ويمس ايديها ويخلو بها، ثم اذا زنى نقطع رقبته. لا، اذا هنا انت هنا اتحت له كل السبل الموقع في الجريمه، ثم بعد ذلك ان ارتكب انت سهلت له كل الطرق. رحمه الله انه لما حرم ذلك، اول شيء حجب المراه، فالمراه محجبه لأن المفاتن لا تظهر أمام الناس. واحد، عدم الخلوة بالمرأة، مش كده؟ عدم مس المرأة الأجنبية، غض البصر، كل دي حرمت من باب ماذا؟ سد الذريعة. حرم الخمر ولعن في الخمر 10، مش يقول لك الخمر حرام واللي يشربها هنجلده، ولكن من الممكن أنك تصنع الخمرة وتبيع الخمرة وتشتري الخمرة، وفي مجلس الناس قاعدين بيشربوا خمره تقعد، مفيش مانع، وتقول انا باكل المزه، انا ما بشربش خمره بس انا قاعد معاهم وباكل انا المزه وهم بيشربوا الخمره. لا، ده ملعون اللي يجلس على. ولذلك لعن في الخمر 10 من باب ماذا؟ سد الذرائع، لانه كلما اقتربت يسهل عليك الوقوع فيها. فرب العالمين من رحمته انه يفعل ماذا؟ يحرم الحرام ويسد الذرائع الموصلة للحرام. فيقول: وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مظانها التي يظن وقوع المنهي عنه فيها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتنان بها، في صور لنساء وما شاكل ذلك، فيهرب حتى لا ينظر فيفتن. طبعا ابن القيم ما كانش فيه بقى فيسبوك ولا كان فيه تلفزيون ولا بيتكلم الرجل عن حاجة بدائية، أو ما كان فيه صور طبعا في زمنه هيلاقي مكان في صور فين يعني، والصور كانت معموله برسم اليد يعني قليله جدا مش كده ولا لا، متحف ولا حاجه. لكن انت بتتكلم الان عن ده احنا ابتلينا بابتلاءات ربنا يسلمنا، نظرا لاننا يعني لسنا اقوياء الايمان من اجل هذا ابتلينا، نسال الله السلامه. اصبحت هذه الامور ابتلي الناس بها في كل وقت وفي كل حين. ربنا يسلم. كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتنان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، يعني يترك الشيء الذي لا بأس به لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في ماذا؟ في الذي فيه البأس. ولذلك رجعوا حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذا الحديث شرحه ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم، عليكم بقراءة هذا الحديث يعلمك الورع. إن أردت أن تتعلم الورع في التعامل مع الحلال والحرام وما لا بأس به من أجل أن تتجنب ما به البأس وعدم الاسترسال في المباحات والأشياء الحلال، اقرأ كتاب جامع العلوم والحكم شرح الخمسين حديث الرجبية اللي هي الأربعين النووية وزيادة. اسم الحديث الحلال، أو الحديث لفظه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. قال وأن يجانب الفضول من المباحات، الفضول يعني الأشياء الزائدة، الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، لأنك إن أكثرت من المباح وقعت في المكروه، وإن أكثرت من المكروه وقعت في إيه؟ في الحرام. قال ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها. بعض إخواننا يقرأ كلاما لعلماء الجرح والتعديل في التحذير من البدع، فيقول بعضهم مثلا لو وجدت ابني خارجا من عندي غانية أحب إلي من أن أجده مع مثلا عمرو بن عبيد المبتدع، لأن هذا سيدمر الدين. ليس معنى ذلك أننا نسترسل في هذا الأمر، البعض يفهم الأمر غلط وتجده بسم الله ما شاء الله بيعادي أهل البدع، ده زي الفل أمر جميل، لكن تجده في الآخر بيقعد مع أناس من الفسقة والفجار ويصاحبه، بتيجي كلمه الحمد لله أخي ده مش مبتدع، ده أفضل من المبتدع. الشرع لم يجز لنا أن نجلس لا مع هذا ولا مع ذاك، ولا تكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم ليه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فلا تصاحب إنسانا فاسقا لأنه ماذا سيفعل؟ سيجرك إلى فسقه. إن كان قد حرم عليك أن تقترب من المبتدع وأن تصادق لأن المبتدع سيجرك إلى بدعته، وكذلك الفاسق سيجرك إلى فسق. والسلف لما كانوا يتكلمون كانوا يشددون من أجل تخويف الناس بالبدعة، وليس معنى ذلك أنهم يجيزون للإنسان أن يدخل مع الفسقة وأن يصادق، هذا لا يجوز يا إخوانا، فاتقوا الله في دينكم. فيقول ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته، الذي سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وتعظيم حرمات الله تعالى هو الذي يتجرأ على مصاحبة هؤلاء الفساق والفجار والمجاهرين به. قال ومن علامات تعظيم النهج أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، لابد وأن تغضب، ما تبقاش قاعد بتضحك والناس بترتكب المعاصي والأثام وانت بتضحك، لا يا أخي اتق الله في هذا، إن لم تستطع أن تغير المنكر فاترك هذا المجلس. ولذلك قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن الله يبيع المنافقين والكافرين. إذا جعل الله تعالى من يفعل ذلك صفة من؟ المنافقين، فقال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فيقول ومن علامات تعظيم النهج أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبي حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك، طالما لا تستطيع أن تغير فهذا الأمر يجعلك تغضب لله سبحانه وتعالى وتبكي على أن الله قد عصي سبحانه وتعالى. يقول: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل. يبقى هنا تحدث عن تعظيم الأمر وتعظيم النهي. يقول: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. اوعوا تنسوا احنا كنا بنقرأ ايه يا اخوانا؟ كنا بنقرأ كلمة ايه؟ الإمام الهروي لما قال تعظيم الأمر والنهي وألا يعارض بترخيص جاف، ولا يعرض لتجديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. احفظ هذا لأنه سيشرح، هو بصدد شرحه فتكلم عن تعظيم الآمر والأمر والناهي والنهي. ثم يقول: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة. هيتكلم عن الجفاء بقى. أول شيء تكلم عنه الهروي اللي هو الإيه؟ الترخيص الجاف الذي فيه جفاء للشرع. فقال: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة، حياتك لا تصبح رخصا، كما قال ابن سيرين لولده: إن أخذت برخصة الحسن وبرخصة ابن عيينة وبرخصة فلان فقد اجتمع فيك الشر كله. بعض الناس دينه قائم على الرخص. في دكتور عندنا في الأزهر أستاذ فقه مقارن، هذا الرجل متخصص في جمع الرخص، في النهاية أخرج للناس فقها لا علاقة له بمحمد عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، وأقول وهو حسابي على الله، أتى بفقه لا يعرفه محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق يقول لك المسألة فيها 60 قول، يدور على أدنى الأقوال بعدا عن يعني أدنى الأقوال وهو أبعده عن الكتاب والسنة، فأصبح في كل مسألة يأخذ بماذا؟ بالقول البعيد عن الكتاب والسنة، فاجتمع فيه الخراب كله، ليس الشر فقط، الخراب تخريب الدين والعياذ بالله. والبعض يصفق له ويريدون تلميعه. يقول: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك، هيضرب لك أمثلة تبين لك إنك بتقع في بعض المصائب وأنت لا تدري، بتقع في بعض الرخص التي هي ترخص جاف. واخدين بالك واخدنا ولا لا؟ يقول: مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، حينما يشتد الحر على الإمام أن يؤخر الصلاة حتى يخف الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت، يفضل ينتظر لغاية ما العصر يقترب من الأذان أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا وقع في الجفاء، مش كده؟ وحكمة هذه الرخصة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالإبراد بالصلاة؟ حكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. هذا غرض للشرع، أن تصلي وأنت في حالة تستطيع من خلالها أن تخشع ليكون الحر شديد. ومن هذا نهي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط، لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة فلا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله، ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. يبقى القصد هنا أن الشرع يجعلك تقبل على الصلاة وأنت متفرغ من أجل أن تخشع وتؤدي الغرض من الصلاة، وليس المقصود أن تأتي بركعة فقط. قال: والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا. ومن ذلك أمثلة أخرى أنه اسمع بقى الرخصة دي، لأن إخواننا بيقعوا فيها، وللأسف نجد واحد الأذان الجماعة تصلي، لا أصلا أنا جمعت ليه؟ أصلا أنا على سفر. يا عم على سفر إيه؟ ما أنت قاعد معانا من أول النهار وعمال بتتغدى وبتفطر أنت قاعد معانا، أصلا أنا على سفر ليه رخصة؟ اسمع ابن القيم بيقول: ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر، الجمع عند العذر، وتعذر فعل كل صلاة في وقتها. ليه؟ قال: لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعثره عليه. فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة وكان يجوز له أن يقصر، مش كده ولا لا؟ قال: أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له. بتجمع ليه؟ أما أنت قاعد. الجمع رخصة لظروف وليست كالقصر. قال: لا موجب له. لماذا؟ قال: لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. اسمع الكلام العالي: فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. القصر هو اللي سنة راتبة، لكن الجمع للإيه؟ لأمر عارض. قال: فسنة المسافر قصر الرباعية، سواء وجد له عذر أو لم يوجد. وأما جمع بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون. هذا الكلام للأسف معظم إخواننا وطلاب العلم بيفعلوه، وتجد الواحد قاعد معنا من أول اليوم وبيأكل معنا وبيشرب معنا، ويجي وقت الصلاة يرفض ينزل في الجامع. يا عم ده أنت في جامع، أنتوا في جمعية، تجد مجلس الإدارة بكامله قاعد فوق، ما بتجوش تصلوا ليه؟ أصل إحنا على سفر، أنا جاي من بنها. هي ما بنها يا عم الحاج سفر؟ ومع ذلك يجمعوا بين الصلوات. إيه اللي بتعملوه ده؟ هذا مخالف للسنة. وتأتي الصلوات وهم يقول لك جمعنا وقصرنا وجمعنا، حتى يجي بعضهم هنا يصلي الدور وبعد الدور يروح هيبقى الله أكبر. بتعمل إيه يا عم؟ بيقيم صلاة العصر. ليه يا عم الشيخ؟ ما أنت هتقعد هنا لغاية بالليل، ما تصلي الصلاة في وقتها مع الناس وانزل صلي مع المسلمين. لا، فاكرين هذا جهل يشير إليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال: ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، إنك تأكل وتشبع رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجف العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والابتلاء، فيتطلب ما يصرف به الطعام بعد ما يأكل وكل أكل إخوانه، وبسم الله ما شاء الله البطن بقت قد كده، يقول لك ممكن تجيب لي بقى حاجة عشان أصرف، هات له بقى سفن أب وهات له مش عارف إيه، فيكون هم بطنه قبل الأكل وبعده. قبل الأكل هم بطنه، وبعد الأكل برضو بطنه كبرت ومش قادر ياخد نفسه، فيقول: فيكون هم بطنه قبل الأكل وبعده. بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويضع الطعام وهو يشتهيه، يأدب نفسه. وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فلا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. ده بيخلي الثلاثة والأربعة، يعني بعايز بطنه تمتلئ ستة على ثلاثة، يبقى عايز بطنين مش بطن واحدة. وأما تعريض الأمر والنهي للتجديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. وإحنا عارفين الجماعة المكفرين محمد عبد المقصود وعصابته ما بيأكلوش لحمة عشان كل الجزارين كفار عشان بيسبوا الدين. كل جزارين مصر كفار وما يأكلوش لحمة إلا عن طريق واحد كانوا في دار السلام مش كده، بيروح محمد عبد المقصود يتبع عنده عشان الأخ ده تكفيري زيه. غير كده ممنوع أكل اللحمة. تقدم يقول لك إيه ده أكل إيه ده لحمة؟ لا لحمة كل اللحمة، لأن اللحمة في بلد هذه البلد جزاروها بيسبوا الدين، كل الجزارين بيسبوا الدين، فكل اللحمة حرام، كلها لحمة مرتد فما بيأكلوش لحمة وفروا. قال ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى. وفعلا هم يفعلون هذا، يأكل يقول لك ده طعام أهل الكتاب، وطعام أهل الكتاب حلوا لنا بنص القرآن، لكن الجزارين مرتدين فما يأكلش لحمة المسلمين ويأكل لحمة مين؟ أهل الكتاب. يقول حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى. تحس كده الإمام ابن القيم كان قاعد في شبرا ويبعث بالقزمة، ومصدر التكفير عندنا في القاهرة كان شبرا مش كده. مرة واحد يسأل الشيخ ابن العسيمين عن مسألة، بيقول له هل يجوز أن نأكل اللحمة؟ قال له أنت من شبرا؟ حتى الشيخ العسيمين عرف شبرا، قال له أنت من شبرا؟ أول ما سأله هذا السؤال. قال وكان يتقوط بما يحمل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. قال فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتجديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط. الشيطان في أي أمر من الأوامر الشيطان له نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو. إحنا قربنا نخلص، خلاص هنخلص المبحث ده وننتهي إن شاء الله. وإما إفراط وغلو فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين. يعني إن كان جافيا الشيطان يقول له مرحبا، إن كان غاليا الشيطان هيقول له مرحبا، لأن الشيطان بيسلك معك الطريقتين بس بينظر لكل واحد على قدره. اسمع، يقول فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه يشمه، وهو الشيطان كالكلب أعزكم الله، لو شم يعرف هو عاوز إيه بالظبط. فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيرا وفطورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة، يقول له بس أنت ممكن تأتي من ناحية الرجاء ومن ناحية الجفاء والرخص، فصبته وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفطور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيسى أن يأخذه من هذا الباب، علم أنه لا يستطيع أن يأخذه من باب الفطور والتواني، أمره بالاجتهاد الزائد مثلما جاء للخوارج فجعلهم يغالون، وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وألا تفطر إذا فطروا. ولذلك جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقلوا عبادته، وأراد بعضهم أن يختصي وبعضهم أراد أن يقوم فلا ينام ويصوم فلا يفطر وهكذا، فقال النبي وأوقف هذه الأمور، لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ما أمرهم به إلا الشيطان، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام الصراط المستقيم وحذرهم، فانصاعوا لأنهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان يسددهم عليه الصلاة والسلام، فإن وجد مدخلا للشيطان كان يفعل ماذا صلى الله عليه وسلم؟ كما قال هذه صفية بنت حيي، فلما قالوا هل يعني نحن سنظن بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقال وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغتسل أنت 7 وإذا توضأ للصلاة يجيله الشيطان فاغتسل أنت لها. هم يتوضؤون لا اغتسل أنت لا تتوضأ خليك أفضل منه. ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول المتهاون على التقصير دونه أي دون الصراط المستقيم وألا يقرب أي يقرب الصراط المستقيم. فالهاء الضمير هنا في قوله على التقصير دونه وألا يقرب إلى الضمير يعود على ماذا؟ على الصراط المستقيم. قال ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم هذا بالترخص والجفاء وذاك بالغلو والإفراط. والإسلام والصراط المستقيم بين الإفراط والتفريط وبين الجفاء والغلو. قال ومقصود من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم هذا بألا يقربه ولا يدنو منه وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه. واخدين بالكم والضمير يعود على الصراط المستقيم كما أسلف. قال وقد فتن بهذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط. قلت والاستعانة بالله كما قال إياك نستعين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم طلب والاستعانة واللجأ إلى الله. ولذلك ختم ذلك بقوله والله المستعان. ثم قال فصل ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل. المسألة الثالثة التي ذكرها الهروي وعندها نتوقف إن شاء الله تعالى بإذن الله الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله يكون شرح الكتاب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.